تفاءلي نظراتي واتركي مهابي وأوصلي لخيوط الشمس أهدابي. الشمس تفتنني والنور يأسرني فلتذكري لهما حبي وإعجابي. نظراتي واتركي ما بي وأوصلي لخيوط الشمس أهدابي. رغم الهموم التي عاثت بأوردتي وثقت بالله لا أخشى على ثقتي. رغم الهموم التي عاثت بأوردتي وثقت بالله لا أخشى على ثقتي. إن مزقت ترحال باليأس أوشحتي غزلت من سندس الأمل أثواها. تفاءلي برضائي لا بأخيلتي ووازني بين آمالي ومنزلتي. تفاءلي برضائي لا بأخيلتي ووازني بين آمالي ومنزلتي. على بساط الرضا بنيت مملكتي بهوي وقصري به وبابه فألي نظراتي واتركي ما بي وأوصلي لخيوط الشمس أهدابي.